بلوكه برودكشنز. انا نفسي في مره مبدل تيجوا مكاني واجي مكانكم وتشوفوا بقى لما استندل وتشدك اطلع منكم. اصل انتوا ما بتحسوش وبجد ما تتعشروش، ما كفايه بقى ما زهقتوش انتوا لا ما تشرفوش. اخلع وش الجدعنه انا عارفه غيركم، انا انتوا لكم نفسنا نيتكم محتاجه لزياره. ولا حد سالك من جوا، كل عشان ياكل عيش يقلب ويبان مش هو. مش شايف انا فيكم راجل يتامن على اسرار، ده الحال المايل مايل وده وده ابن الدار. كلكم ماشيين ورا مني ومحدش فيكم يشغلني، اسم النسخه الاصليه واسال كل الناس عارفيني. I'm